بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آيات في القرآن تتردد، والمسلم عنها ساهٍ ولاهي، وكل آية من القرآن مدرسة علم ومدرسة أدب وارتقاء. في سورة والنجم نقرأ في قبيل آخرها، وأنه هو أضحك وأبكى. الله عز وجل هو الذي يضحك ويبكي. ماذا في الضحك الذي قاله الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ هل الضحك نافع أم مضر؟ كل شيء في الحياة، قاعدة عامة طبقوها على كل شيء في الحياة، كل شيء في الحياة بطريقة الوسط فهو نافع ويأمر به الإسلام. إذا زاد في مخالفة وإذا نقص في مخالفة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، في الأكل لا تشبع كثير ولا تجوع كثير، في الطعام في الشراب لا تزيد بالشرب ولا تنقص في الشرب، في اللباس لا تزيد في اللبس ولا تنقص في اللبس، في الإنفاق ولا تجعل يدك مبسوطة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا مبسوطة ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوبا. الوسط، الإسلام دين الوسطية، فدائما الإنسان يتبع الأمور الوسط ولا شيء عليك في ذلك. لو فرضنا الآن الإنسان يأكل ما شاء لكن بحال وسط، فإذا زاد الطعام في شيء، زاد في الحلويات يصير معه سكري، نقص اللحم يصير معه ضعف بالبروتينات. بدك تأخذ حال وسط في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي النوم. نوم الإنسان 7 ساعات إلى 8 ساعات، نام 10 ساعات هذا زاد بضر نفسه، نقص عن ذلك بضر نفسه. فكل شيء في الإسلام وسط، فما دام في الوسط فأنت على حق، أما إذا زدت أو نقصت فأنت تعديت أو ظلمت. الزيادة تعدي والنقصان ظلم. لذلك صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للوضوء، قال توضأ مرة وقال هذا الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا الوضوء لمن ضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فمن زاد يعني على 3 فقد تعدى، يعني تعدى النبي وتعدى السنة، ومن نقص عن 3 فقد ظلم السنة، يعني ما أدى كمال العلم ولا كمال الإيمان. فالوسط دائما استعملوا الوسط في كل أمر من الأمور. الشجاعة حلوة في الإسلام وممدوحة، إذا زادت صار التهور، وإذا نقصت صار الجبن، خويف صار وسط. لا تهور ولا واحد بده يصلي، فصلى بالليل ساعة ونص ساعتين عظيم. إذا صلى خمس ساعات ست ساعات بقول له هذا خطأ، وإذا ما صلى كمان بقول له خطأ. دائما الحد الوسط في الإسلام، كل واحد بيعرف الوسط من نفسه. واحد الوسط تبعه يصلي ساعتين، واحد الوسط تبعه يصلي ركعتين، هذا الوسط تبعه. فكل واحد بيعرف الحالة الوسط تبعه. فاليوم نحن نمشي في حالة الوسط في الضحك. الضحك ماذا له في الإسلام؟ هل منع الإسلام الضحك؟ وهل الضحك فيه ضرر؟ وهل القول يا ترى صحيح يلي قالوا في الطب ضحك ساعة يعادل كيلو فيتامين؟ هذا خطأ في الطب، خطأ. لنذكر سيدنا جابر كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه قالوا له أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان طويل الصمت صلى الله عليه وسلم، كان طويلا طويل الصمت قليل الضحك، يعني سكوته كان طويل صلى الله عليه وسلم، ما كان يكثر حديث إلا وقت الضرورة. كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر، قاعدين قدامه، هذا يجيب بيت شعر، هذا بيتين شعر، والنبي وأشياء من أمورهم، يعني هذا نكتة وهذا ضحكة وهذا، والنبي قاعد معهم فيضحكون وربما تبسم. صحابي يرموا نكتة يضحكوا فالنبي يتبسم معهم، فكان ضحك النبي التبسم، تبسم من غير ما يطالع صوت، من غير صوت يفتح شفتيه حتى يبينوا أسنانه، هذا التبسم. أما هذا ضحك نهى عنه الإسلام. قليل الضحك فيما يضحك الناس، يضحك فيه الناس له سوء العاقبة. عاقبة سوء الضحك، النبي أولا نهى عن الإكثار من الضحك صلى الله عليه وسلم، لأنه يسقط الشعور بالمسؤولية. كثر الضحك معناته ما له أخذ أهمية للعمل ولا للحياة ولا لجمع المال ولا للإنتاج ولا للتقدم ولا للرقي، ما جاي بده يضحك، بده ينكت بس، فيسقط الشعور بالمسؤولية ويذهب وقار الإنسان في مجتمعه. واحد يكون له كرامة وكثر ما بيضحك الناس صاروا يستهزئوا فيه، ما بقى يقل شأنه ويمتنع انتفاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وكثرة الضحك، إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. يميت القلب ويذهب بنور الوجه، جمال الوجه من كثرة الضحك بروح. فصلى الله عليه وسلم نهى، وقال في حديث ثاني لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ رح نشوف الآن فحص امتحان من الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. من منكم يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينا كلكم ضافين ايديكم. رفع اليدين سهلة. أما النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني 5 خصال، من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. 5 مين بيحفظهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا بتعمل فيهم يا بتعلمهم لواحد يعمل فيهم. هون هلا 5، مين عنده استعداد ياخذ 5 خصال؟ في بعض ما رفعوا ايديهم كانه ما بدهم. هلا هون عند الفحص اللي بده ياخذ 5 يا بتعمل فيهم يا بتعلم واحد يعمل فيهم. 5 خصال. اول واحدة: اتق المحارم تكن اعبد الناس. اتق المحارم تكن اعبد الناس. مو المحارم هي، ما هي المحارم؟ المحارم يعني المحرمات. اتق المحرمات تكن اعبد الناس. المتعبد ما اللي بيصلي كثير ولا اللي بيصوم كثير ولا اللي بيحج كثير. المتعبد من ترك الحرام، كل شيء حرم الاسلام تبتعد عنه. ان هذا هي العباده. العباده امتثال امر الله بعمل الطاعات وترك المحرمات. اتق المحارم تكن اعبد الناس. ما بدا صلاه صلي الفرض ونام بالعرض، بس اياك والمحارم، بعد عن المحرمات فتكون اعبد الناس. هي اول واحده، من يستطيع العمل بها؟ الله يوفقنا، والله يا ابني بدها توفيق الهي، الله يوفقنا. محارم برا بالطريق مثلا ممكن بعد عنه، اما قاعد بالبيت وجد بنت عمك لعندك، ما في بينك وبينه لا عقد ولا زواج ولا شيء. اجيت للبيت، قدمت لك كاسة الشاي، قدمت لك فنجان القهوة، حاكتك كلمتين، صرت تطلع عليها وتتفرج عليها، ما بيصح لك هذا. هذا محرم. نحسن يبتعد عن ذلك. النبي دخلت لعنده أخت ستنا عائشة، أسماء، أخت ستنا عائشة مع أنه أكبر من عائشة، دخلت لعنده لابسة أواعي رقيقة، فعليه الصلاة والسلام قال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض، يعني إذا صار عمرها 14-15 سنة، لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا. كفين، روحي غيري أواعيكي. لابسه اواعي رقيقه، بس اواعي رقيقه تكشف الجسم. فقال لا، ما بيجوز تبين هالشيء هذا غير الوش والكفين، روحي غيري اواعيك. صلى الله عليه وسلم. فاذا كان واحد قاعد بالبيت، دخلت بنت عمته او بنت خالته او بنت خاله، دخلت قدمت له فنجان قهوه، بدك تصافحه؟ صافحة؟ لا أبدا. أنا مسلم والمسلم لا يصافح امرأة. انتقل النبي من الحياة صلى الله عليه وسلم ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. أجوا بعض النساء بدهن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إذا جاءك، الله أنزل: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن. الله يقول له بايعهن، فبايعهن. أجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام بدون يبايعوا النبي، فالنبي قال أبايعكن بالقول، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة. بايعكم بالقول، اذكروا الله وافعلوا واعملوا بالقول، بايعهم، وكانت بيعة بالقول. تقول عائشة رضي الله عنها: انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له. هي من المحرمات. فإذا قال لها أنا متوضي تمسكه من وشه، تمسكه وتقول له إيه أنا شو، أنا بنت عمتك، أنا بنت خالك، أنا بنت عمك. اتق المحارم، تكن أعبد الناس. أما ضحك، أول كل سلم، شلوني، كيف حالي، كيف صحتي، بعد السلام ابتسم، بعدين اضحك، بعدين اتكلم، بعدين عانق، بعدين ضب تخلع رقبته هو وياها. صار وقع في الحرام أول بول. الله يرضى عن شوقي شو قال؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فغضب الله بعد منه. اتق المحارم، تكن أعبد الناس. فالمتعبد إذا ما اللي بيجبينه في سواد، ولا هل هرس جات الصلاة، ولا هل عم يصوم 3 أشهر، لا يبني. المتعبد هو الذي يترك المحرمات في الطعام والشراب واللباس والمال. هذا أظن تنين كان الدرس. إبليس لما الله نزله من السماء قال له: يا ربي وين بدي أقعد؟ بدي بيت. قال له: الحمام. قال له: بدي آكل. قال له: ما لم يذكر عليه اسم الله تأكل. وورد أن الإنسان بيحمل اللمة لا يأكلها، فبيضرب الشيطان على أصبعه تسقط اللمة من إيده. آخر اللمة بده يرفع فلتت من إيده، الشيطان نقفه على إيده ووعد. النبي قال: إذا وعدت اللمة قيمها وامسحها وكلها، لا تخليها للشيطان. لحنا وعدت اللمة من إيده شو بيعمل؟ هات الكريت بيقصها عن الكريت بيرميها بزبالة. أكل الشيطان. النبي قال: لا تخلي له إياها. صلى الله عليك يا رسول الله. إذا كان الشيطان عم يستناك على الواحدة لازم ينتبه الإنسان. فأول واحدة إذا اتق المحارم، تكن أعبد الناس. ثاني واحدة: وارضى بما قسم الله لك. وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس. إذا ليس الغني من جمع المال، جمع 10 مليون 20 مليون، يا ابني كل ما زاد المال كل ما بيفقر أكثر، بصير أفقر فقير أكثر. كل ما جمع المال أكثر بصير شحيح، ما بقى يتصدق، ما بقى ينفق، بده يكتر المال. شوف الفقير وشوف الغني، أنو اللي بينفق أكثر؟ فقير بينفق أكثر من الغني. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: درهم يعني من الفقير سبق 100,000 درهم يعني من الغني. درهم واحد ما بيملك غيره، ما بيملك غير هالليرة تصدق فيها. واحد بيملك 1,000,000 طالع 100,000. أنو أفضل عند الله؟ يلي دافع 100,000 هذا طالع 10 المال. أما اللي طالع الدرهم ما في غيره، هذا تصدق بكل ماله، هذا أفضل من هذا. فالدرهم سبق 100,000 درهم. فالغنى الحقيقي يا أبي أن ترضى بقسمة الله. زلت فتحت المحل، بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله فتح المحل. يوميتها ما أجاشي، الحمد لله. ثاني يوم اجى زبون او زبونين، الحمد لله الحمد لله رضيان. ثالث يوم اجى زبونين، الحمد لله. رابع يوم بيجوا 20 زبون بيكفتوا فرد مره، طالع فرق الايام كلها ما بيفوت شيء. ارضى بما قسم الله، ارضى. في واحد الله جعل رزقه واسع، في واحد الله جعل رزقه ضيق. الآية القرآنية يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، واحد بيقدر له واحد بيوسع عليه. مين المتفضل؟ الله. هذا عطى وهذا منعه، المتفضل الله. أما نقول أخي والله فتح قدامنا ضرب علينا أكلنا رزقنا، هذا لا يجوز للمسلم. الله قسم الأرزاق بين الخلق، واحد وسع عليه واحد ضيق عليه. لو درسنا الحقائق لشفنا اللي وسع عليه لو قلل عليه ما بيكون صالح، واللي قدر عليه لو وسع عليه ما بيكون صالح. الحديث القدسي حديث طويل، من جملته يقول الله تعالى: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ومن إذا أفقرته فسد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ومن إذا أغنيته فسد. جل جلال الله أعلم بخلقه، يعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء، ويمنع من يشاء ما يشاء كما يشاء. فلا تظن أنه أنت بجهدك عم تجمع، ولا بقوتك ولا بعلمك. كتب الله رزقك من وقت اللي كنت في بطن أمك، لا بزيد ولا بنقص، إلا إذا زادت همتك، زادت همتك في العمل بيزود لك على مقدار زيادة الهمة. يا زبير، إن مفاتيح الرزق معلقة بالعرش، يعطي الله كل عبد على قدر همته ونهمته. قديش همته قديش جوعه الله بيعطيه، ويلي ما عنده همة خلي كسلان ما بيعطيه. صاحب الهمة الله بيعطيه. في واحد يقول والله تعبان ما لي قدران انزل على الشغل، في واحد راسه عم يجعه بيزن، يقول اخي بتسلى، هذا بياخذ مثل هذا؟ طالب فتح كتاب وعم يدرس كل يوم 5 ساعات، طالب ما عم يفتح الكتاب كل يوم ولا ربع ساعة، بآخر السنة هذا مثل هذا؟ لا يا، هذا بياخذ درجة جيدة، هذا بيفشل. فدائما الحياة يعني بدها رضا ما بالقسمة يلي الله قسمها. وارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. هي تنتين، عيدوا لنشوف أول واحدة. اتقي محارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثلاثة، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هذول الخمسة لازم تحفظون، ها تحفظون تعمل فيهم عمل أو بتعلم واحد. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. مين الجار؟ الجيران كثيرة، في جار له حق، في جار له حقين، في جار له 3 حقوق. فشوف جارك أنا، الجار الغريب من غير دينك له حق واحد، سكن جار إلك مسيحي له عليك حق الجيران، حق الجار تتفقده إذا دخل له شيء يعني ترفع، زاد ماله كذا بدك تهنيه، إذا مات عنده حدا بدك تعزيه، بدك تسعى دائما دخل السرور على قلبه، هذا حق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هذا له حق. جار له حقين، جار مسلم له حقين، حق الإسلام وحق الجوار. حق الإسلام حق الجوار، هذا له حقين. جار قرايبك، اجا ابن عمتك ابن خالتك اشترى البيت اللي قدامك، هذا له ثلاث حقوق. ابنك سكن جارك، له ثلاث حقوق، حق الجار، حق القرابة، حق الإسلام، ثلاث حقوق. وفي جار زوجتك جار، والجاري جنوبي، أي مجار الجنب، هذا زوجته جار، فبدك تأدي الحقوق. فجار بالبيت، في جار جار البيت. الجيران النبي قال الجوار 40 دارا، الجوار 40 دارا، 40 دار على اليمين و40 دار على الشمال، هذول الجيران مسؤول عن 40 دار. يعني بدك تعرف جيرانك 40 بيت بتزورهم. الفقير بدك تساعده، والغني بدك تذكره، كذا من هون ومن هون. جارك مسؤول عن 40، جارك الثاني مسؤول عن 40، معناتها الحي كله شو صار؟ صار حي واحد. هذا الإسلام. هلا بقول كون محجار ولأهل جار، ما بيسأل عن جاره ولا بيحكي معه ولا. فهذا مسكين، الناس كثير ضيعوا حقوق الإسلام. يعني وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، من الإيمان الإحسان. شو الإحسان؟ هلا شو أنتم فهمتم كلمة الإحسان؟ أنا بعرف هلا كلكم فهمتم من جملة الإحسان أنه إذا بده طعام يطعميه، إذا بده كذا يعطيه. يا ابني الإحسان ما هي. المحسن هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان لجارك تدله على الله، تذكره بالله، تعرفه بالله، تأخذ بإيده إلى مجالس العلم، توجهه إلى العبادة. أنت عم تروح الصلاة جارك ما عم تستفده، جار ما عم نشوفك بالجامع، والله مشغول، لا أنا لحدا عليك باخذك المنزل سوا. هذا الجار مع الجار. الإحسان للجار دلالته على الإيمان والتوجيه إلى الله. هذا الجار ما بده تدفع مصاري ولا بده شيء، تذكره بالله، جيبه على الجامع، جيبه على مجلس العلم، ذكره بلقاء الله. حتى ممكن يكون عاصي فيتوب، ممكن يكون مقصر شد همته. فهذا الجار مع جاره. بالبناية لكم بيت يا ترى؟ اللي بالطابق الثاني بيعرف اللي بالطابق الأول؟ واللي بيعرف اللي بالطابق الثالث اللي فوقه؟ لا بيعرف اللي فوقه ولا بيعرف اللي تحته. أخي بيت أبو فلان وينه؟ بيكون فوقه. والله يعني ما بعرفه أنا هون. جارك بالبيت ما عرفه، ما زاره. المفروض لما بيكون في الأعياد جيران يزوروا بعضهم، هذا بيزور هذا، بيزور هذا، بيتذاكروا. والله يا جار نحن بنحبك بس ما عم نشوفك بالجامع، ما عم نشوفك بالدرس، ما عم نشوفك في المجتمع، في النادي عم نجتمع ما عم نشوفك. قال والله مشغول، مهما كان عندك شغل، شغل الدنيا يعني ما له نهاية، أما شغل الآخرة وينه؟ رح تتم بالدنيا ولا بدك تنتقل للآخرة؟ وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس عامة هون، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما. مسلم شو؟ مسلم عم يصلي، مسلم عم يحج، طلع على عمره مسلم، طيب عم تحسن إلى الناس، كلمة الناس تشمل المسلم والمسيحي واليهودي والدرزي والمجوسي وكل الفئات. مسلم متى ما كان مسلم فأنت مسؤول عن كل الناس، أما ما مسؤول من الخير. إنما المؤمنون إخوة، بس المؤمن. لك يا ابني، الله عز وجل لما خلق الناس كلهم، خلق المؤمن وخلق الكافر. الله بيرزق المؤمن ولا كل الناس عم يرزقون؟ عم يرزق المؤمن والكافر. اليهودي الله عم يرزقه ولا ما عم يرزقه؟ والمجوسي عم يرزقه، عم يبعدوا النار عم يرزقهم. فبدك انت تشوف الناس كلها عباد الله، تحسن الى عباد الله كلهم. ما في نظر مسلم. بيجي واحد بيقول لي والله انا بدي عم بشتغل طيان، طلبوني طين الكنيسة بجود. لو في ابني هذا بيت عبادة، وروح طين هاي عبادة، عم يتعبدوا الله على حسبهم، هاي عبادة. يعني انا مفصل مسيحي يعني؟ في ابني شو شغل اليد، شو دخل شغل اليد بعقيدة القلب؟ عم تشتغل بقلبك ولا بإيدك؟ بجوز تبلط وبجوز تطين وبجوز تمدد تمديدات كهربائية وتمديدات صحية وتمديدات، ما في مانع. ففي الإسلام كل الناس بدك تحسن إليها، بدك تحبهم. ما أحسن حب لكل الناس. يا سلام، في بعض الخوارني لما بجتمع معه بسلم عليه بيمزح كثير، بحب بيدي والله انا لما بشوفك بدك ياني يصير اسم مسلم، انا بدك ياني اسلم. بيمزح بيدي انا بحب الاسلام، لا تشوفني هيك، بحب الاسلام. لو الله يجعلك من اهل الجنه. امين امين، الله يرضى عن سيدنا الشيخ أمين، الله يرضى عنه. كان عم يمددوا سياقات قدام جامع أبو النور، الشيخ أمين بيته مواجه الجامع، فكان المشرف على السياقات اليهود، كان اليهود يسلموهم سياقات يشتغلوا على السياقات، فكان عم يمدد. كل ما طلع الشيخ سلم عليه، كل ما فات على الجامع سلم عليه. هو المشرف شو بسموه؟ مفتش ولا مراقب؟ مشرف على الشغل. شيخ أمين سلم عليه، الله يرضى عنه، السلام عليكم. السلام عليكم. قال له سيدي هذا يهودي. قال له ليه؟ معلش ما بعرف. السلام عليكم. قال له شيخي دعي لي يا شيخي، دعينا يا شيخي. فالشيخ قال له الله يجعلك من أهل الجنة، الله يجعلك من أهل الجنة. له آمين آمين آمين. تم شهر ادعي لي والله يجعلك من أهل الجنة. ما انتهى الشهر من الشغل إلا أجا اليهود لعند الشيخ، قال له يا شيخي إذا بدي أسلم شو بدي أعمل؟ قال له ما في شيء، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له صرت مسلم؟ قال له صرت مسلم؟ قال له ايه صرت مسلم. قال له ما بدا بس فوت تغسل وفوت صلي معنا، تغسل وفوت صلى معهم. فالاخوان اللي كانوا يقولوا سيدي يهودي عم هذا عم تدعي له بالجنه، قال لهم يا ابني الله بيدخل الجنه اذا ما اسلم. وقولوا للناس حسنا، أحب للناس ما تحب لنفسك. هذا إخواني تخلقوا بها الخلق. كل الناس يلي أذنب ويلي أخطأ ويلي عصى ويلي ارتكب ويلي على غير دين ويلي على غير عقيدة، بدك تحب الكل. مسلم ما بيحمل حقد بقلبه لأحد، مهما كان المسلم، فلان أذنب، فلان قتل أبوه، لو قتل أبوك، لو قتل أخوك، قتل، ما بيصير تحمل في قلبك حقد عليه. ليش جعل مكة بلد حرام؟ لو رأى قاتل أخوه أو قاتل أبوه ما بيجوز يحط له العقدة، بده يبتسم له، في بلد حرام قاتل أبوه تبتسم له ما بتحط العقدة. هذا الإسلام يا ابني دين الصفاء القلبي، ما في حقد، ما في تأثر على إنسان. أي عصى، عمل معصية، عمل معصية، ليش مين منا ما عمل معصية؟ مين منا اللي خالي من الخطايا؟ كلنا خطائي، عمل معصية بيتوب إلى الله، شو صار يعني؟ إذا تاب إلى الله، لا ما بحاكي، ما بسلم عليه، ما بروح لعنده حتى يتوب من المعصية. شو بده يجي لعندك إلا إن أنا تايب؟ توبته بينه وبين الله، ما لازم يجي لعندك. فهي انتبهوا يا ابني، أحب للناس، هاي والله صعبة يا ابني، صعبة، اللي ما عنده إيمان صعبة هاي. أحب للناس ما يحب لنفسه، يعني فلان بدك تحب له. ذكر لي واحد مغربي الله يرضى عليه في المغرب لما صار هجوم الفرنسيين على المغرب كذا، قال لي يوم من الايام ما شفت الباب عم يندق، فتح واز جنرال فرنسي هربان، قال له انا جاي لعندك ضيف. قال لي هلا وسهلا بضيف، تفضل. حط له اكل، اكرمه يوم يومين ثلاث ايام، الضيافه ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام قال له الضيافه ثلاث ايام انتهت، يلا مع السلامه. لا مريض ولا شيء، بس خايف وجاي يتخبى عنده. بعد ما طلع من عنده خلص الجوار، اكرمه ثلاث ايام وعم يطعميه ويسقيه بكل. لما طلع من البيت قال له قصرنا بحقك؟ قال له لا، اكرمناك قبل واكرمتوني وزدتوا الكرامه فشكرا لكم. بعد ما مشي حول 50 متر بعد عن البيت، قال له جنرال، كان التفت عليه رشه. عدو، لكن لما اجى لبيته كرموا دللوا. أحب للناس ما تحب لنفسك، أعطيناك أكرمناك، نعم أشرنا معك، قالوا لا، قالوا الضيافة خلصت. لما طلع بعد عن البيت رشوا من فوق لتحت، مع السلامة، أدى الحق، أدى حق الإسلام وأدى حق الشعب. بيحسن واحد يعملها هذا ابن. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، هذا الإسلام. الإسلام سلامة الصدر، سلامة النفس، لا في حقد، لا في حسد، لا في تأثر، لا في انفعال، هذا المسلم. أما واحد زعلان من الثاني بيشوفه بده يرشه، ما بيسلم عليه. في مالك مسلم أنت؟ أنا زعلان منه. طيب هلا لو واحد زعلان من الثاني، واحد زعلان من الثاني، قديش الزعل بده يتم في الإسلام؟ واحد زعل من الثاني، زعلك من الثاني ما بيجوز يزيد عن 3 أيام، خذوها. قديش الزعل بده يتم؟ 3 أيام فقط. أكثر من 3 أيام وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، أما بعد 3 أيام سلام عليكم دار الشر، سلام عليكم دار الشر. يلي سلم مسلم، يلي ما سلم، يلي دار الشر ما له مسلم. لو بيحفظ حافظ قرآن ولو قارئ ولو كان كذا ولو كان هذا ما اسمه مسلم، لأنه حامل حقد في قلبه. سلم ترد عليه السلام، تسندك تبتسم له، أما جاي لك سلام عليكم رفع إيده ودار ظهره مش ما رد يسلم عليه. وين يا أمني المسلم؟ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك، هي الخامسة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، صلى الله عليك يا رسول الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. مين كتب الحديث فيكم؟ يلا قولوا لي أنا شوف حديث. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5. أخذ النبي بيد أبو هريرة 1، 2، 3، 4، 5. أول واحدة شو قال له؟ اتق المحارم تكون أعبد الناس. أنا حكيت حديث ما كملته، بظهر عم بنسى صاير. لما الشيطان نزل من يا ربي بدي بيت، قال له الحمام، بدي إطعام، قال له كل ما لم يذكر عليه اسم الله، بدي رفيق، بدي أصحاب، بعدين قال له بدي شبكة صيد فيها، بدي شبكة صيد فيها. عم يطلب من الله حديث هذا. فقال: النساء شبكة يلي بتصيد فيها المتعبدين والصالحين والأتقياء، النساء. صلت عليك وحدة، نسأل الله العفو والعافية. متى ما صلطت حتى بدها توقع، لكن أسأل الله أن يحفظنا ويحمينا وإياكم من شر ذلك. هي شبكة الشيطان لصيادة، لصيد العباد الصلاح. واحد صار معه حال، صار إذا كبس مريض يطيب. أو واحدة بتقول والله شافت من منام، أو قالوا لها أنه أنت تاخذي اسم بتصيب الطيبين، صارت تكبس هي وتكبس هي، بيجيها كمان شباب صارت تكبسهم. وماذا بعد ذلك؟ فهذا الشيخ كبس، تجي لعند المرضى خيلك واسي رح ينفجر، حط ايده بسم الله الرحمن الرحيم عم يقرا لها دخيلك، والله نزل الوجع على كتافي، تافي، نزل ايده على كتافه، دخيلك صدري، مد ايده، ضربه تخلع رقبتك وضربتها. هذا بده درة سيدنا عمر على رقبته ورقبتها، على صدر. هذا يا ابني، هاي الفتن، هاي المحن. لذلك إياك وشبكة الشيطان. شو شبكة الشيطان؟ النساء. حفظت 5، قولوا نشوف. اتقي محارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث أنا حفظته، يمكن كان عمري بين 7 سنوات من سنوات لما حفظت الحديث، صلى الله عليك يا رسول الله. وقال سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام لابنه: يا بني لا تكثري الغيرة على أهلك فترمي بالشر فترمى بالشر من أجله وإن كانت بريئة. بغار كتير شدة الغيرة بتوقع بالحرام، ما بده حدا يشوفك، ما بدي حدا يشوفك، ما بدي تتضحي على حدا، ما بده كذا ما بده كذا، بتصير تطلع على السوق وبتكشف بدها تشتري غراض، بتكشف قدام وين غيرته اللي رماها. غيرة إلى حد يعني. أما إذا زادت الغيرة من الرجل أو من المرأة، إذا زادت الغيرة بتنقلب إلى ضدها، غيرة غيرة غيرة، بعدين إلا ما دام غيرة وغيرة خليها خلاص بطرقها ما بعيد معا بقى في حرام. لا تبصر الغيرة على أهلك فترمى بالشر من أجلك وإن كانت بريئة، لكن من شدة الغيرة صايرة وصايرة ما عادت تسأل. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تستخف فؤاد الرجل الحكيم. الرجل الحكيم صير خفيف بين الناس، ما بقى له هالهيبة والكرامة. وعليك بخشية الله فإنها غاية لكل شيء، أن تكون دائما تخشى الله عز وجل في كل الأمور. فالضحك إذن بيكون انبساط في القلب، شيء بيعجب الإنسان من السرور فبيضحك، بيظهر انبساط القلب، بيظهر على الوجه ذلك الضحك. الإكثار من الضحك مضر بالقلب، منهي عنه شرعا، وهو فعل السفهاء والأرذال. الضحك الكبير، كثرة الضحك فعل الأرذال والسفهاء، مورث للأمراض النفسانية. هذا الضحك مورث للأمراض النفسانية. كثرة الضحك تجعل الإنسان مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت الذي لا يقدر على نفع نفسه، ما بيحسن ينفع نفسه لما بيضحك كثير ولا بيحسن يدفع الضر عنها. فحياة الإنسان مادة كل خير، وأما موته وظلمته مادة كل شر. وفي الحديث يلي نحن الآن أخذنا لما النبي عم يقول كثرة الضحك تميت القلب، معنى كثرة الضحك يعني قلة الضحك لا تميت القلب. لما عم يقول كثرة الضحك، أما قلة الضحك مطلوبة في الإسلام، مطلوبة في الإسلام أنه تضحك لكن بلطف، ما تضحك الضحك الكبير. فالضحك ليس هو مذموم في الإسلام، مرغوب في الإسلام، لكن الضحك المعتدل، ابتسامة، ضحكة لطيفة ما في مانع، أما قه قه قه قه قه قه قه ويقلب على أفاه هذا ممنوع. ليش؟ لأنه سبب أن السكتة القلبية والموت المفاجئ خلال نوبات الضحك المتواصل. لذلك الناس شو بيقولوا؟ مات من الضحك، مات من كثر الضحك، ما موجودة عند الناس، فهي بصيبه سكتة قلبية أو موت مفاجئ خلال نوبات الضحك المتواصل، حتى ساد القول بين الناس أنه مات من الضحك. من بعض تعذيب بعض الدول بيعذبوا بالضحك، بيتموا بكركرو، بيتم بكركرو، بيتم بكركرو، تنفجر مراته، قلبه يسقط ميت من الضحك. فلا تظن أنه كثر الضحك يعني مفيد، إنما هو مضر. روى الدكتور إبراهيم الراوي أن في الحديث النبوي سبق طبي معجز، النبي اكتشف أثر الضحك على العضلة القلبية وعلى الجملة العصبية بسبب القسوة وموت القلب. مين اللي اكتشف أولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب القسوة وموت القلب. كثرة الضحك بتأثر على العضلة القلبية وبتأثر على الجملة العصبية. صلى الله عليك يا رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى. فالضحك رضي الله عنه قال اشتراك الحبال الصوتية في زفير متقطع. زفير اللي بيعطي الهواء، شهيق بياخذ الهواء، زفير لما بيعطي، نتيجة تقلص عضلات البطن والحجاب الحاجز، ثم ارتفاع الحجاب الحاجز نتيجة ارتخاء أربطته وألياف العضلية. له ألياف وله رباطات، لما بترتخي بيرتفع. بعد انخفاض الضغط في القفص الصدري، وإذا استمر الضحك لفترة طويلة ارتفع الضغط الدموي نتيجة التقلص الشديد المتقطع، فيحتقن دم الوجه وتتهيج الغدد الدمعية. ما بصير يبكي من كثر الضحك، وقد يؤدي إلى دوار، ممكن يدوخ، وآلام قلبية، وينتهي الأمر بإجهاد العضلي القلبي، ويمكن أن يسقط صاحبه من الخوار والتعب. كثر الضحك بيبرق بالأرض، ما بقى حسين، في منهم كثر الضحك بيبرق بالأرض، ما عاد في عنده قوة. إذن الضحك يحمل العضلة القلبية جهودا كبيرة، حيث يلاحظ ذلك عند المصابين بالأمراض القلبية، يصابون بنوبات مؤلمة جدا بعد التعرض لهذا الجهد الطويل لمدة طويلة. ضحك ساعة ساعتين ضحك. بأوروبا عملوا معرض، مين اللي بيضحك أكثر من الثاني، فواحد من كثر ما ضحك سقط على المنصة اللي عم يضحك، سقط عليها مات ولا روح فيه من كثر الضحك. كثرة الضحك صلى الله عليك يا رسول الله. تؤكد الأبحاث الطبية أن الضحك المتواصل يولد توترات عصبية شديدة وتنبيهات في الجملة العصبية المركزية قد تكون خطيرة، حيث يلاحظ جيدا عند المصابين بأمراض نفسية أو عصبية إذ تحصل لديهم نوبات جنونية شديدة. اللي عنده نوبات جنونية من الضحك، تتهيج أعصابهم نتيجة الضحك الشديد. ويلاحظ بعض الضحك المديد حاجة صاحبه إلى الارتخاء وأخذ شهيق عميق، يرتخي بيعود بده ياخذ هواء من كثر ما الضحك، كأنه قام بجهد عضلي مضني. فالضحك المتواصل يسبب ضعفا في العضلات والأعصاب، حيث يلاحظ بوضوح عند العمال الذين يحملون أثقالا أثناء ممارسة العمل، عم يحمل بلوك الحجار عم يطلع، عندما يتعرض أحد لنوبة ضحك شديدة يصاب بارتخاء عضلي، ارتخاء عصبي مفاجئ، فتنشل عضلاته ويسقط الحمل من إيده وهو عم يطعم، بسقط يلي بإيده من الضحك. صلى الله عليك يا رسول الله. كما أن ننتبه لوحظ هذا طبا أن ترك العنان للنفس في حالات نبات الضحك عما يضحك فلات حاله بنبات الضحك والقهقرة وعدم السيطرة على نفسه يولد ضعف جنسي بيضعف عن التقرب إلى الزوجة ما عاد يحسن لضعف الجملة المركزية وارتخاء الأعصاب المحيطة. سبحان الله لهالحالة بيصال هذا وإياك وكسرة الضحك. صلى الله عليك يا رسول الله. ومن أكثر من الضحك فليس له هيبة ولا وقار ولا منزل ولا مقدار. كثرة الضحك ما الضحك المعتدل في واحد دائما بسام جاي معنا هلا البسمة ما أحلاها في الإسلام. أما الضحك بصوت مرتفع وقهقه كثير هذا الذي يضر الإنسان. قال الله تعالى ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب كمل نشوف سامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف صغيرة قال الصغيرة هي الضحك والكبيرة هي قتل النفس. فما ترك ما ترك الكتاب الملائكة اللي عم يكتبوا فيك ما تركوا وحدة صغيرة كتبوه عليه حتى الضحك كتبوه عليه وإلى أن يصل إلى الأمر الكبير الملائكة كتبته عليه. قال سعيد بن العاص لابنه اقتصد في مزاحك اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء. جمال المؤمن بروح بكثر الضحك ويجري عليك السفهاء. صير اللي ما عندهم كرامة بيتجروا عليه بالله يحكي لنا عن النتة الفلانية بالله يحكي لنا عن القصة الفلانية عشان يضحكوا عليه. طيب إذا ما ضحك قال وإن التقصير فيه كمان دائما عارس يفض عنك المؤانسين. إذا حط العدي على طول يعني عم سانس فيك ما بقى يجي عود معه دائما حاطت العدي ليش فردها. ويوحش منك المصاحبين يعني عم يصاحبك صار يتركك أنه حاطت العدي فلا عدي على طول ولا ضحك على طول خليك دائما بسام. الله يبارك لنا فيكم دكتور دائما بسام هي وسام بسام وهي وسيم بسام وسام بسامين الحمد لله الدكتور محمد كلكم هلا بسمة والله حلوة يا ابني بسمة حلوة لا بتضر ولا بتأذي ولا بتبعد الناس عنك بيعشقوك من بسمتك. اللهم صل على الحبيب الأعظم. قال الشاعر أبو الفتح البستي أفض طبعك المكدود بالجد راحة. طبعك دائما جد قال أعمل له شوية راحة فيده بشوية راحة. أفض طبعك المكدود يلي بالكد والجد دائما بالجد راحة أفض طبعك راحة أعطيه شوية راحة يجم من الاستجمام. وعلله أفد طبعك المكدود بالجد راحة. هي الشطرة الأولى. الشطرة الثانية يجم سمعوا مثل استجمام نشاط. وعلله بشيء من المزح خلي له شوية مزح دائما جد جد جد جد أعطيه شوية مزح. ولكن هذا البيت الثاني ولكن إذا أعطيته المزح فليكن. بدك تمزح شلون بده يكون مزح ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. أدي بتحط للأكل ملح بمقدار الملح. لذلك قالوا المزح كالملح، إن زاد ضر وإن قل ما بيطلع الطعام حلو. المزح المزح كالملح، إن زاد ضر وإن قل كان الأكل غير طيب. هذا المسلم يا ابني بده يكون معتدل. وقال بعض البلغاء من قل عقله كثر مزحه، كثر هزله. الهزل ما المزح، كثر هزله. من قل عقله كثر هزله. خذوا سيدنا عمر، كلمة من سيدنا عمر الله يرضى عنه بتسوى. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما بتحبوا سيدنا عمر؟ كان الله يجمعنا معه، ارضوا عنه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: التبسم دعابة. دعابة ملاعبة لطيفة، التبسم أما تلاعب القلوب ببسمتك، الإيد بتلاعب الأجساد، أما البسمة بتلاعب القلوب. خليك بسام. التبسم دعابة. رجل قال له لعامل من العمال، قال له بكم تعمل معي؟ عم تشتغل عندي بقديش عم تشتغل؟ قال له بطعامي، مقدار أكلي عم تشتغل مشان أكل. فقال له أحسن قليلا، خففنا يا شوي. قال له بصوم يوم الثاني والخميس، إذا نخفف عليك بصوم يوم الثاني والخميس. هذا مزح، مزح اللطيف صلى الله على رسول الله. وقالوا يكره الضحك في خمسة، خمس أشياء، خمس مواضع يكره الضحك، والكراهة تحريمية ما تنزيهية، كراهة تحريمية يعني إلى حرام أقرب. يكره الضحك في خمسة مواضع: عند الجنازة، عند الجنازة، جنازة حاملين وماشيين وماشيين وراها عم يضحك، هذا مكروه تحريما. هذا ما عرفان قيمة الموت ولا ما هو الموت. عند الجنازة وعند المقابر ما في ضحك، ومحل محل الهيبة والخشية. وعند المقابر وعند المفجوع بالمصيبة، واحد مات أبوه فت أنت عم ترمي نكت وعم تضحكون، هذا مو محل. هلا عند المفجوع بالمصيبة وعند قراءة القرآن، واحد عم يقرأ القرآن جيت رميت له نكتة مشان يضحك، مكروه تحريما. وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله، عند الذكر كذلك كمان ضحكة ما فيها ضحكة، واحد عم يصلي بيه برمي له نكتة مشان يضحك. العوام بيقولوا قول من أضحك مصليا فقد أبكى سبعين نبيا، هذا كلام العوام مو حديث، هذا من أضحك مصليا أبكى سبعين نبيا، هذا كلام العوام. معناته ما بيصح الضحك في هذه المحلات الخمسة. طيب، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقوم يضحكون ويمزحون فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكرى هادم اللذات. لما بتذكر ذكر ملك الموت بيقل الضحك تبعك، موت لقاء الله بيقل الضحك. من الضحك بعض أوقات الإنسان بقع في سخط الله وفي غضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد، اكتبوا الحديث هذا كلكم حتى تنتبهوا، إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها أهل المجلس. قاعدين سهرة قاعدين، رمى كلمة مشان يضحكوا كلهم، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وين بيهوي فيها؟ في جهنم، أبعد ما بين السماء والأرض. كلمة رماها نكتة يضحكهم. وإن الرجل، وإن الرجل ليزل ليزل على لسانه أشد ما يزل على قدمي. واحد بيزحلق بإجره، واحد عم بيزحلق بلسانه. هالكلمة هي شو هالكلمة؟ هلا كلكم قاعدي نحكي من نكد كذا ضحكة بسيطة، فإذا حكى على الجنس وعلى المرأة وعلى كذا ضحكة بتصير للأذان. ما هي؟ هي المجالس، مجالس الناس. فإذا كان جاب نكتة نسائية كذا وضحكوا، يسقط بهالكلمة هي أبعد مما بين السماء والأرض في نار جهنم. هي كلمة إذا ضحك بها. والحديث الثاني قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، يهوي بها أبعد من الثريا. اللهم صل على سيدنا محمد. كان صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفسا. كان يبتسم يضحك صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: قيل يا رسول الله إنك تداعبنا، ضحكنا يا عم تلاعبنا، النبي عم يضحك الصحابة، إنك تداعبنا. فقال: إني لا أقول إلا حقا. صحيح ضحكة ونكتة لكن حق. مثلا من مزح النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، أم لأنس، كان لها ولد اسمه أبو عمير. أبو عمير كان عنده عصفور صغير يلعب فيه، فمات العصفور. دخل النبي لعنده قال: ما لي أرى أبا عمير حزينا، ليه زعلان؟ أبو عمير طفل، ليه زعلان؟ قالوا له: يا رسول الله مات نغره، عصفوره مات، زعلان عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار كل ما ينادي قال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ شو صار أبا عمير؟ فما زال النبي يماجح حتى كبر، صار رجل. النبي شو عم يقول له: يا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني والله ما في يا رسول الله، عشان يمازحوا صلى الله عليه وسلم. هذا مزح الأطفال، يعني شلون بدك مازح طفل وتلعبه بشيء لطيف ما يكون قصده غليظ، بيجي يمسكه من اذنه وبيضربه طيارة، تعال هون تعال، نجي لعنده بيضربه طيارة، بيروح روح سلم على امك. مرة ثانية اذا قال له تعال ما بقى يجي، لانه عارف انه في وراها طيارة ما بقى يجي. ما مزح هذا، مزح بلطف. كنت مرة مع بعض اولاد الاولاد بالسيارة، لو انت شو انت بنت؟ يعني لا صبي. قلت له لا انت بنت مالك صبي. لا انا صبي. قلت له لا انت بنت. وهم شرح بس وقال ليه شوف انا هي نكتة ضحك كلكم ضحكتوا شو فيها. فمزح ملازم في بعض الاحيان جيد. أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله رجل مقطوع وبدي يصل لبلدي ما في عندي، فإذا بتعطيني شيء ناء أصل عليها بشرب من حليبها في الطريق حتى أصل إلى بلدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني حاملك على ولد الناقة، أنا رح أحملك على ابن الناقة. قال له يا رسول الله شو بدي أعمل بابن الناقة؟ فكر ابن الناقة يعني عمره 3 أو 4 أيام، شو بدي أعمل فيه؟ فالنبي ابتسم وقال وهل تلد النوق، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الجمل مو أمه ولدانته؟ الله يرضى عن شيخنا رضي الله عنه وأرضاه. مرة كان بباكستان لما إجا قعد معنا بدرس الصبح مثل القعدة، قال يا ابني بيا السفرة شفت لكم شيء عجيب. خير؟ قال شفت قطة أكبر من جمل. شلون قطة أكبر من جمل؟ خيالة سيدي خيالة. قال لا لا يا ابني، القطة يلي بتصيد الفيران أكبر من الجمل اللي بيحمل الحطب. صرنا نحن نفكر، فكر معنا شو شلون قطة أكبر من جمال، ما كانت تجي لبالنا. واحد يقول صورتها، واحد يقول مكبرينها، واحد يقول انت يا ابني. قال له القطة اللي عم تمشي بالطريق أكبر من الجمال، ما كنا نعرف. سيدي قلنا له والله عجزنا ما عرفنا شلون مضبوطة يعني. قال يا ابني القطة عمرها 4 سنين والجمل عمره سنة. مزح، لكن مزح حق. أمزح ولا أقول إلا حقا. القطة قديش عمرها؟ 4 سنين والجمل عمره سنة. أكبر ولا مو أكبر؟ أكبر. قال في واحدة تانية شفت لا حول ولا قوة إلا بالله، بس هي أحجم. خير يا سيدي. قال يا ابني لما بيطلعوا على الشجرة بيطلعوا بسنانهم، بيطلعوا بسنانهم. شلون بيطلعوا بسنانهم؟ عم يقضى على الشجرة وعم يطلع بسنانه. صرنا نفكر فيها كمان، فكروا فيها شلون عم يطلع بسنانه. قال لك انك يا ابني اذا بده يطلع على الشجر بده يقيم سنانه يعني. شلون؟ إذا بده يطلع على الشجرة بيقلع أسنانه ولا بيطلع بأسنانه؟ لا بيطالع بأسنانه، ما بيقلع أسنانه، بيطلع بأسنانه. وشفت شجر بيحمل طربيش، وفي شجر بيحمل جواكيت حمله. والله شجرة بتحمل جواكيت؟ إيه. شلون؟ هل لما بتشلح جاكيتك بتعلق على الشجرة؟ ما حملت الجاكيت. سلحت طربوشك حطيته على الشجرة؟ ما حملت الطربوش. فهي النكت نكتة حلوة وصحيحة. صلى الله عليه وسلم ك كان له بعض الصحابة كان أسمراني غامق بالسوق، نزل النبي على السوق شافه قاعد عم يبيع، اجى النبي من وراء حط ايدينه على عيونه، صار اتركني يا رجل، مين انت اتركني يا رجل، حاطط ايدي على عيونه فززه فز دفشه، صار يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. لما سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام صار يمشي خطوتين ويقصر عشان يدق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام رجاء البركة، من يشتري هذا العبد من أول السوق لآخره، من يشتري هذا العبد. قال له يا رسول الله إذا تجدني كاسدا ما حدا دفع فيه قيمة، قال له أنت عند الله لست بكاسد. وكان اسمه زاهر، كان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. زاهر شو ينزل من البلد، شو ينزل شيء جديد من البلد يجيبه لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي شو جاي هدايا كمان يعطيها. فمر زاهر الله يرضى عنه شاف عبكة عسل، عبكة يعني ضرب فيه عسل، عسلات طيبين، اشتراهم من صاحبه، قال له الحاني لحتى فضيلك ياهم، أخذهم أجل النبي عليه الصلاة والسلام، دق باب النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله خذ العسلات هذول الطيبين هذول هدية، لقيت لك ياهم طيبين، جزاك الله خير، النبي أخذ وفات. حكى للبدوي قال له هلا بفضوا لك الأكل وبيعطوك حقها. بدوي قعد خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة، فدق الباب يا جماعة أعطونا الأكل وأعطونا حقها. طلع النبي عليه الصلاة شو قال له عكة السمنة عكة العسل، قال له هدية اجتنا، قال له لا والله اشتراها مني وقال لي هلا أصحى أهل البيت بيدفعوها. فات النبي عم يضحك وقال هنة من هناتي زاهر ومرك سواها نعيمان، هنة من هناتي نعيمان. ضحك النبي ودفع له قيمتها. يعني نكتة حلوة رضي الله عنه وأرضاه، بس أكون واحد يعملها هلا. الله عز وجل يرضى علينا وعليكم. وأتت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام عم تبكي، خير؟ قال له دخيلك يا رسول الله، دعي لي الله يغفرني، دعي لي الله يجعلني من أهل الجنة. فالنبي قال ألا تعلمي أن العجائز لا تدخل الجنة؟ عجوز ما تفوت على الجنة، اختيارية ما فيها بالجنة، اختيارية ما في بالجنة، كلهم شباب ما في اختيارية. فدار صار تبكي قل يا ريت الله ماتني وانا صغيرة، يا ريتني مت وانا صغيرة. صلى الله عليك يا رسول الله. فالنبي ضحك ثم قال لها اما قرأت قول الله، شو مالك اهل القرآن؟ الله تعالى قال انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا. بدك ترجعي صبية، صبية بنت 23 سنة 22 23 سنة ترجعي صبية، إنا جعل إنا أنشأناهن إنشاء جديدة بتبدأي، فجعلناهن أبكار عربا أترابا على سن واحد رفيقات بعضهم بعض. فضحكت ومشيت صلى الله عليك يا رسول الله. فهي من ممازحة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كان يمازح أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم. مرة شاف سيدنا علي عم يأكل تمر هو رمدان، قال له يا أبا الحسن عم تأكل تمر وأنت رمدان؟ قال له يا رسول الله عم بأكل على الجنب الثاني، أي العين رمداني أنا عم بأكل على الجنب الثاني. فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فالضحك المعتدل يا ابني بلسم للهموم ومرهم للأحزان، وله قوة عجيبة في فرح الروح وجدل القلب. نكتة حلوة هيك شيء جميل صلى الله على رسول الله. كانت العرب تمدح ضحوك السن، هي خصوصية، كانت تمدح ضحوك السن وتجعله دليلا على سعة النفس وجودة الكف وسخاوة الطبع وكرم السجايا. أخلاقه الفاضلة، البسام تكون فيه الأخلاق كلها، يكون كريم سخي جواد ونفسه واسعة، بيتحمل كثير من غلاظات الناس. الحمد لله. السن تضحك والأحشاء تحترق، السن تضحك والأحشاء تحترق، وإنما ضحكها زور ومختلق. عم تضحك كذب لكن من جوا القلب. يا رب يا رب بارك يا رب باك بعين لا دموع لها، يا رب باك بعين لا دموع لها، ورب ضاحك سن ما به رمق. عم يضحك لكن ما فيه حيوية منه. نختم لما توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمعنا الله به تحت لوائه غير خزايا ولا ندامة، بكى كل شيء في الكون على رسول الله، كل الكون بكى، الأرض والسماء بكوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالشجر من بكائها عن النبي وحزنها سقط الورق كله، ورق الشجر كله سقط إلا الزيتون، زيتون مهر ورقه ما بهر ورقه الزيتون، فالشجر كلياتهم قاموا الدعوة على الزيتون، قالوا له كل الشجر زعلت عن النبي إلا الزيتون، هذا ما بيزعل، شو ما بيحب النبي. فالقاضي استدعى الزيتون، ليش انت ما بكيت ما زعلت عن النبي؟ قالوا سيادة القاضي ليس الشيء بهر الورق ولكن القلب من جوا احترق، مو شرط انه تنزل الورق، القلب من جوا، فشقوا شجرة الزيتون جوا من جوا سودة محروقة حرق، ليس الشيء بهر الورق لكن القلب من جوا من جوا احترق. فأهل الحب بيضحك بسنه لكن قلبه محروق خوفا من الله. الله يجعلنا من أهل الضحك، لا تضحك كثير ولا تعبس كثير، خلي البسمة دائما على الوجه، وما معنى لحنا درس على البسمة ما هي، فخلي دائما البسمة من غير الضحك الكثير، والضحك دائما. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدا شاف دمه انفتح بالضحك، لما بيضحك بتبين لسان المزمار اللي فوق او اللهات بيسموه ما هي، بين اللهات مساف الحلق، ما احد راى لهات النبي عليه الصلاه والسلام من الضحك، ما انفتح تم النبي بالضحك ابدا، كان يبتسم والابتسامه العريضه لما كان نابين يبينوا، هذول النابين بسمة عريضة كان يسموها ضحك صلى الله عليه وسلم. أما الضحك اللي نحن عم نضحكه الآن وعما يصير كله نكت وضحك، هذا ما كان موجود بين الصحابة. الصحابة كانوا قبل الفجر بالتهجد بكائين عم يبكوا، يسقوا الأرض بدموعهم قتل البكاء هذا في الليل. فإذا أصبحوا صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا الله وهن عم يبكوا، فلما تطلع الشمس صلوا الضحى ويطلعوا تشتغل النكت بين بعضهم البعض. صحابة نكت ومزح، حتى بعضهم أخذ بطيخة أصمها حط براس بعض الصحابة، صار يأخذ منك بطيخ ويذهب ناخذ بطيخ. قال من رآهم بهالحالة هاي قال وكأنهم ما عرفوا الجنة ولا عرفوا البكاء ولا عرفوا، مع أنه قبل ساعتين ثلاثة شو كانوا عم يسقوا الأرض بدموع قلوبهم عيونهم. فالمؤمن هكذا وهكذا، في حال مع الله وفي حال مع الناس، مع أخوانك تمزح كذا، بينك وبين الله ابكي قد ما شئت، بينك وبين الله ما في مانع. أما تقلب المسألة بين الناس يقعد يبكي وبينه وبين الله دائما نضيع وقته نايم، هذا ليس من صفات أهل الإيمان الكامل. فأسأل الله أن يفرح قلوبكم بمغفرته، وأن يضحك أفواهكم برضوانه، وأن يجعلني وإياكم من أهل مغفرته وجنته. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارض عنا وعن أهلينا وأولادنا وذرياتنا رضاء لا سخط بعده أبدا يا أرحم الراحمين.